5. على الرغم من ضخامة أثاثه وعرض الموجودات به، إلا أنها لم تفلح في محاولة إخفاء وسعه. مكتب واسع ضخم، تتوسط الأرض سجادة إيرانية يكفي ثمنها لسد رمق حي كامل، وفي السقف تتدلى ثريا لم أرى في جمالها من قبل. عن يميني ويساري حوائط مليئة بلوحات عالمية مليئة بمناظر طبيعية خلابة، لا أعرف هل هي نسخ أصلية أم تقليد بارع. خلفي باب الغرفة يحتل جزءا من يمين الحائط، وعن يساره هناك مكتبة خشبية ليست بكبيرة مليئة بكتب إنجليزية يختلط فيها الأدب ببعض الكتيبات العلمية، وأمامي مكتب خشبي ضخم مزدان بالحلي، ومكتب طبي أسود اللون، لكن للأسف لا يوجد حائط خلف المكتب، بل لوح زجاج ضخم يكشف عن مشهد رائع للمدينة من أعلى. طلب مني الجلوس في انتظار قدومي يوسف بيه، لكن الأمر صعب، الفضول يأكلني، أتساءل عن الذي حدث، هل أغضبت أحد كبار الدولة باختراعي؟ بالتأكيد لا. هل أغضبت أحد رجال الأعمال بتغريدتي أو تعليقاتي؟ قطعا لا. هل أغضبت أي أحد على الإطلاق؟ بالطبع لا. حاولت الجلوس على أحد المقاعد الموجودة أمام المكتب، لكن فضولي غلبني. وقفت بعد قليل وأنا أتحرك بخطوات مرتعشة نحو المكتبة، زاخرة كانت بالكتب العلمية وبعض أعمال الأدب الغربي. أخذت أتأمل العناوين وأحاول تخمين محتويات الكتب. كنت في قمة التركيز لدرجة أنني لم أسمعه وهو يدخل الغرفة من باب جانبي صغير. وقف بجواري وهو يقول بصوت خافت: مكتبتي الصغيرة، أحفظ كتبها حرفا حرفا. انتفضت فزعا، ابتسم وهو يمد يده ليصافحني: أهلا يا دكتور فؤاد، أنا يوسف عبد الرحمن، شهير بيوسف بيه، رجل أعمال ومستثمر في مجال الإلكترونيات. مددت يدي وصافحته: فؤاد حازم العراقي، عالم باحث ومخترع. قاطعني قبل أن أنتهي من تعريف نفسي: مخترع جهاز تسجيل الأحلام وصاحب أول متجر لتأجير الأحلام في العالم. ابتسمت خجلا قبل أن يشير لي بالجلوس أمام المكتب. توقعت أن يجلس خلف المكتب، لكنه ولدهشته جلس في المقعد المقابل لي. ضغط زرا كان موجودا على سطح المكتب لتدخل سكرتيرة حسناء ترتدي تنورة صغيرة تكشف عن ساقين من المرمر، بلوزة رقيقة شفافة بعض الشيء تغيب العقول. كيف تسمح الحكومة بمثل هذه المسكرات؟ ألا يخشون غياب العقول؟ أمرها أن تحضر لنا كوبين من القهوة. سألتني عن قهوتي المفضلة قبل أن تتجه لتنفيذ الأمر أو لتخبر العاملين في المطبخ ليحضروا القهوة. بمجرد خروجها من المكتب اختفت ابتسامته وهو يقول: أنا مهتم باختراعك للغاية. رفعت حاجبي في حيرة وأنا أقول: لا أفهم. قال بمنتهى الجدية: لو أردت بيعه فأنا على أتم استعداد لشرائه، أعلم جيدا أن العلماء أمثالك يعانون من الغرق في بحار ديون، رغم ميراثك الضخم الذي لم يتبق منه سوى مبلغا مخجلا. حسنا، أنا على استعداد لأن ألقي لك طوق نجاة يتمثل في شيك به مبلغ لا بأس به. شعرت بالغضب، الأمر يبدو لكم عاديا، لكن بالنسبة لنا يبدو الأمر وكأنه يريد أن يشتري ابنا من أبنائي. قلت بصرامة: الجهاز ليس للبيع يا حضرت. نهضت وأنا أستعد للرحيل، سمعت صوته يقول ببساطة شديدة: إذن اسمح لي أن أصبح الراعي الرسمي للاختراع، هل هذا ممكن؟ وقفت مكاني متجمدة، الفكرة ترقد في ثنايا عقلي. الأمر ممكن؟ لا يوجد أي مانع طالما كانت براءة الاختراع باسمي والجهاز ملكي. عدت لأجلس أمامه وأنا أسأله: أريد أن أعرف المزيد قبل أن أوافق. ابتسم وهو يعتدل على كرسيه ويبدأ في الشرح: سنقوم بتصنيع أي عدد تطلبه من أجهزة العرض، بشرط أن يتم الأمر في أحد معاملنا وتحت إشراف مجموعة من مهندسينا، وأيضا سننقل المتجر الخاص به من هذا الزقاق الضيق سنشتري لك محلاً في أحد الأسواق التجارية الشهيرة للغاية، وسيكون صك ملكية المتجر باسمك، وسيكون لك حرية إدارته كيفما أردت وبالطريقة التي تراها مناسبة. سنخصص لك كذلك منحة شهرية بمبلغ لا يستهان به من أجل الاستمرار في تطوير الأجهزة والبحث العلمي، ومنحة شهرية أخرى من أجل مصروفاتك الشخصية، بخلاف حملة الدعاية الضخمة التي ستنتشر في شوارع المدينة خلال الأيام القادمة، وكذلك على شتى مواقع التواصل الاجتماعي. هذا باختصار شديد، ما رأيك؟ انعقد حاجبي بشدة وأنا أفكر في الأمر. ليس أمرا طبيعيا على الإطلاق أن يعرض علي كل هذه المزايا دون طلب واحد على الأقل. ماذا سيستفيد من الأمر؟ هذا هو الأهم، وبكل تأكيد ستتوقف موافقتي من عدمها على إجابة هذا السؤال. أقصر الطرق للوصول لإجابة سؤال هي طرحه بشكل مباشر، لذا سألته بسرعة: ماذا ستستفيد من الأمر؟ ضحك من قلبه وهو يقول: بالتأكيد سأستفيد بطرق شتى. ارتباط اسم شركاتي باختراع حديث كهذا مع كمية المال التي سأضخها في الأمر كاستثمار ستدفع باسمي للأمام في مجال البحث العلمي، هذا بالإضافة لحصولي على نسبة من إيجار الأجهزة. فكرت في الأمر قليلا قبل أن أقول: يبدو لي أن الكفتين غير متساويتين، كفتي هي المائلة، هناك شيء لم تخبرني به، أليس كذلك؟ اتسعت ابتسامته وهو يقول: أنا أعلم أنك ذكي، لكن يبدو أن ذكاءك يمتد لخارج المعمل أيضا، أنا أحب هذا. لم أجبه، أنتظر إجابته من أجل تحديد مصير الأمر، ولم يخيب ظني كثيرا، بدأ في شرح الأمر: سيكون من حقي الحصول على أي أحلام بها أفكار جديدة لمشاريع أو حتى أفكار تصلح للأفلام، وسيكون من حقي التصرف بها بأي طريقة أراها مناسبة دون الرجوع إليك. لكي أوضح لك الأمر أكثر، لو حلمت أنت أو أي شخص آخر بأي فكرة وتم تسجيلها على هذه الأجهزة، ستعرض علي أولاً قبل أن تقرر أنت مصيرها من الحذف أو العرض. لو راقت لي هذه الفكرة كفيلم سينمائي، سأشرع في إنتاجها فوراً دون أن يكون لك أي حق في الاعتراض أو أي نسبة من أرباح الأمر. كذلك أي أفكار تصلح لاختراعات جديدة أو مشاريع مبتكرة هي ملك أصيل وبشكل كامل لي أنا شخصياً. فكرت في الأمر قليلا، لا مانع عندي في جزئية الأفلام، لكن فرضا أنني حلمت بفكرة اختراع جديد أو بفكرة تساهم في تطوير أي اختراع آخر، بموافقتي على عقد الرعاية هذا ستكون الفكرة رغم أنها من بنات أفكاري ملكا للبيه. حسنا، الأمر خطير لكنني موافق، أريد لجهاز تسجيل الأحلام أن يكبر، أريد للأمر أن ينجح، وللأسف الشديد نحن في زمن يرتبط فيه النجاح بشكل كلي على الأموال. مددت يدي أمامي لأصافح وأنا أخبره بموافقتي. سمعت السكرتيرة ضحكات يوسف بي المليئة بالسعادة وهي تطرق الباب لتسمح لأحد العاملين بالمطبخ أن يدخل بكوبي القهوة. ابتسم يوسف بي وهو يطلب منها أن تخبر المستشار مراد لبيب، المستشار القانوني لمجموعة شركات يوسف بي، أننا في انتظاره.